الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وتنقسم إلى صحيح ومعتل. Ega amniyan amniya ismi tv amniya fi'li da hanga me katta kademan usulan je chu daga me katta kadema wanni mas monakam tu sani fargamu danda wanni yoni to ko ko sani farga sani tergamu ta te fakkenya qalbi fi hadfi yo argamu ta te akamitti wolin ta'amula tana e gadubate muallifni shafi'a ibn hajib rahimahullah سنبود أما أسكال بيوان تقو قلمان تقو مقلوبة مالين بينا يجورت تيغا دبتها سودة برسي لفه وتنقسم إلى صحيح ومعتل أبنيان تنمو ديبتي حروف نوعي حروف إسيدا لالو لان جتوا نوعي حروف إسيدا لالو لان هل حروف إسيدا لالو صحيح دمو صحيح متي صحيح دمو معتل لالو متي لالو لان بكلمات قودمتي بكلمان صحيح في معتل قودمتي ما جيتو صحيح يقولوا ين ما له ضرب ما اتفقنا ومعتل يروج وما اتفقنا ما سن بيان صداف. يقول المؤلف رحمه الله: فالمعتل ما فيه حرف عله. معتلين كلماتك تعرف ان لا قيس يروجو كلماتك تعرف ان لا قيس يروجو سواء كانت فعلا او اسما. فعلي تاتوس فعلي اسمي تاتوس يجو. والصحيح بخلافه صحيني خلاف سنت جرا خلاف سنت جرا يجون. والصحيح ما ليس فيه حرف علة. اما كان رتقا صحيح فعلا مالك قد فعلا معتلي قد يجون صحيح فعلا معتلي قد واني مهموزين سيا خيسا قلا مضاعفني سيا خيسا قلا يجون أكاسيمتي مهموزين سيا خيسا قلا مضاعفني سيا خيسا قلا يجون صحيح ما ليس بمعتلي رجل أكما ضربا قبطتي أخذها في مد شدة فأسقبتها. قررت هزوني قبل لنا كتابا براخصة درباني دربي جرا سنرى أما سالمي في صحيح سالمي في صحيح سالمي رجل ما ليس في مقابل فائه ما ليس في مقابل فائه ولا أو عينه أو لامه حرف من حروف علة والهمزة والتضعيف يجولة أما كتاب ما ابن الحاجب إردي ما جروخا عن يجول صحيح نمو عكسي مالتا عكسي معتلتا يجول عكسي معتلتا يجول صحيح يجول ما جنري قافز ما ليس في مقابلة في مقابلة فائه أو عينه أو لامه حرف من حروف علة قفتها فقط. أما بكون نقول أجرا حرف من حروف علة فقط حرف ما ليس في مقابلة فائه أو عينه أو لامه حرف من حروف العلة يكتا سهين يكتا فهلا ما لتري سهين يا ستي فهلا معتليت يكتا سالمين أمو فهلا فهلا واسديتا فهلا وسديتا تتكفل فهلا معتلتا لما فا مهمول تدفع مضاعف يجو والرجالين موفوده كصحيح فا وني وكا سالم قد ما لف صحيح يجون ما ليس في مقابلة فائه ولا عينه أو لامه حرف من حروف العلة والهمزة والتضعيف والرجوع جرا يجون صحيح يجو مثلا البناء خيزت اللي كلمة تشون دبر سنة متي مثلا البناء خيزت بار سحين أكن عدي خنات دبر سنة تشون عليه في مقابل اتفائه ولا أو, أو, ولا عينه أو لامه حرف من حروف العلة والهمزة والتضعيف يشون دبر سنة كان ينوس عن جنوس ولا كانت توري صحيح في سالمة وقول أسجرة ورم وكما دبت مهنتي صحيح في سالم غرغر باسل لنجرة على كل حال واني بكمودة قبيت شوفين كان خاسي فالمعتل معتلين فالمعتل بالفاء معتلين متى إساء إلى الكسودان بكا هدوتي غرغر بهايتو معتلين تيني بني معتلين بكا هدوتي غرغر بهايتو سنرى معتلا بالفاء يجولا تقفى معتلا بالفاء دا فالمعتل بالفاء مثال جامع فالمعتل بالفاء فعل موضع فاء فالكلمة ستي حرف علا دا أرقم يجولا مثال جامع حرف علا قرما لا تو يقول يا إيتوس واوي توس يجولا قافا يا إيتوس جنو أكا يا سراتي واوي توس قافة نوكا وعادات يجو تون حرفين اللا لا في الواوي هاتو في الواوي هاتو بكفاءة ارقمنا مثال جامعة وبالعين بك عيني تيو ارقم مو اجواف اجواف جيتو ام بيكما وذو الثلاثة كم اجواف جاموت ليه ذو الثلاثة اللي جامعة ذو الثلاثة مالف جامعنا لانه يسير على ثلاثة احرف عند الاخبار به عن نفسك أكما جدامو يرو وضمير مخاطب يرتق الكتاب فعل ماضي رتق جوري وخو ضمير متكلم يرو رتق الكتاب إسان دوبتو حرفي كنافي وان كان فكاتو حرفي زديتي دي بي آيه حرفي زديتي دي بي آيه فكين يف قلت يونجو قمت يونجي عين الكلمان قتم ولن ضمير وجه سلام أفرون يرفع فرتي توقف يا هني دوران سهر في سدرة جلوت وقارف الدكور في رد بلامي عرفي أفرون تتوقف باتوري لكن ضمير رتي تمتن ولن حرف عين الكلمان قتم تيتي حرف سديت جيبي يجور ضمير وجه خنافذ الثلاثة جامال وباللام فوالمعتل باللام مو معتلا باللام منقوص جامع وذو الأربعة منقوصكم جامت ذو الأربعة اللي جامعت مالف ذو الأربعة جامعنا يرو ضمير التمتن سنة ضمير متكلمي يكون مخاطبي يقى ضمير جماعة مؤنثة يرو التونيقون التمتن سنة إن حرفي أفر حرفي أفر التي تعيش فكين فكا رميت رميت أكيت لا غزوت يرو جنيت فنافذ الأربعة جاملة وبالفاء والمعتل بالفاء والعين والمعتل بالفاء والعين معتلا بالفاء والعين كبك فاء كلمة ستي في عين الكلمة ستي حرف إلا دار قمع أو بالعين واللام يخوبك عين الكلمة في لام الكلمة حرف إلا ترقم لنك معتليته لفيف مقرون جدما لفيف مقرون جام أما لفيف مقرون حال لم يفكيسا قبا حال تكفى لا أن يكون معتلا بالفاء والعين والاتعان يجو يكون معتلا بالفاء والعين كقرد رت يجو معتلا بالفاء والعين معتلا بالفاء والعين فكين يسا كبه معتلا بالفاء والعين يروجن فكين يسا من يتذكر؟ لا كويل كويل ويوم كويل ويوم نعم أحسن كويل ويوم يوم معتل بالفاء والعين كذلك ويل معتل بالفاء والعين أو بالعين واللام وهذا يعني معروف بالعين واللام كطوى يجو طوى يروجنو شوى يروجن يوم الليك اسماء هنيجا معتلا بالفاء والعين استانا معتلا بالعين واللام استانا لفيف مقرون جامعيتو معتلا بالفاء والعين غالب يمكن يترجمو والنخيسه مال اسم اسماء خيسه مال افعال خيسه وبالفاء واللام والمعتل بالفاء واللام نمو لفيف مفروق جامعيتو والمعتل بالفاء واللام لفيف مفروق جامع فكين يسا وقا أكيتشوت وفا أكيتشوت يجو أما كوني حروف نوعي حروف إلى الآن بكلمتي أبنيانا كقودمتو وكنا بحث غاية ستدو دبتي جرا اتعان سودان أوزانا اسمتي ديم ولا ديم نج أوزان اسمي لا أكو فعلين أوزان أبوتي اسم اللين أوزان قبا أوزان تون ثلاثي يا في رباعي يا في هنگا خماسي يا دي سنبو دمو أو مزيدا هنگا تربتي ديم نج اسمين سنرى سنبيان سوداف يقول المؤلف رحمه الله وللاسم الثلاثي وللاسم الثلاثي المجرد 10 أبنية اسم ثلاثي مجرد أبنية كلان كبر بناء ميزان أوزان كلان كبر ثلاثي مجرد أوزان ميجا كبر أوزان كلان كبر ثلاثي اسم ثلاثي مجرد يجوا فعل ثلاثي مجرد أوزان ميجا كبر أوزانا جا كبا اسمين ثلاثين مجرنيو أوزانا كدن كبا والقسمة العقلية القسمة العقلية تقتضي 12 بناء أو 12 وزنا اسما عقليا جت واقعين 10 أبنية اسما عقليا مو تقتضي 12 وزني كل ألمة فردية جو وزني كل ألمة بناء كل ألمة جو قسم أكاكلتي جو أكاكلتي ميزانة كل ألمة جو وزني كل ألمة كقبو جو اسمين ثلاثي مجردة أكملتي كنا جو فكين يف كملتي قسم أكليان تقتضي 12 وزنا أكملتي جو تايو جنة كوغرا عملية حسابية تدينا فكين يف فالكلمان رتي حالا ميقدر قمو دندا على سدي فالكلمان رتي على سدي ترقمو دندا أين الكلمان يو على أفر أين الكلمان أين الكلمان على أفر طيب أين الكلمان على أفر لام الكلمان يو لام الكلمان مع الإعرابة تسلا قولي إلا لم طيب سدي أفورين باجي سمي قطارة ها آخر الإفنية جو آخر الرئيس آخر المهار الإعرابة فالكلمان مي قطار سدي أين الكلمة يو أحوال حالة مي قطار قطار حالة أفوري أفور يو أفور باجي سو سدي مي قطار سدي باجي سو أفور جنوز أفور باجي سو سدي جنوز كل ألامات هاي جو كل ألامات كل لمان كان خيسا مالتو مالي في مالتو دربا ميغا اما وساقط من هاي الجولان ساقط من هاي الجولان دبتو الافدي ميشو مؤلفني ساقط منها اما قا كمتو قنايد دي بيته مدف 12 ينمي 12 ساقط منها 12 كنرى فعل وزني خناتو قتمي وزني خنات فعل بضم الفاء وكسر العين فعلين الرا قتمي جرا فعلين مالف قتم يوجع ما فعل جتون كلمان توني مختصي ميزانه ومختصي فعليتي مغير الصيغة فكين يف ضريبة ضريبة جنة ضربة ضريبة جنة بر علم را علم جنة أنا وانت هيف كلمان تون فعلي مختصي فعلي داتي اسمي خيستي والنيمي تيجو اسم را جون اسم خيستي اسم بكم تورامي تيجو طيب هني فعلين كفجرة وفعل فعول الليل أكسمك فجرة، فعول بكسر الفاء وضم العين، فعول استثقال ثقلك بديوان تهفيج ثقلك بديوان تهف كلمة أمال فعول جتون سلا كلمة مجهولة ده فعولين أكما جامو في خاص فعلي تفعلي مغير الصيغة دي جرّ كل ما إرّاقتها ما نيجي نجتشو جرّ كل ما إرّاقتها مولان ملكتي ديبان كلاني تي ديبان نجتشو وجعل الدؤيل دؤيلين مو نيقودامي منقولا منقولي قودامي إيجا كانت فعل فعلين قتامي جامي الدؤيلي يوما جتا دؤيلي خيستي جنان هذا جواب لسؤال مقدر دؤيلي دؤيلي يو دؤيلي خيستي مال جتا دؤيلين جرى مونجرو نعم جرى اسمي مو اسمي مت اسمي جنان مال جرى دي بيسا خنا وجعل الدؤيل منقولا منقولي داتا منقولي دا قدامي يجو يا دؤيلين دؤيلين منقولي قدامي يجو دو إلي رجل نو دو هيبتون شبيهة باسم بابن عرس يعني منقول يكتر أو يكتر بكبراتي أي اسمي خيستي كان كايمي وصنتين غرا براتي فلتميل في يكتر أو يكتر فعلي وهو في مغير صغرة فلتنيدي واني دو إلي غرا تفايا دمانيدا والحبك حبك ينمو على وزن فعل إن ثبت يوكا ثبت تاتي ثبنه يجو ذي بقى يوكا ثبت تاتي يوكا ثبت تاتي فعلى تداخل فعلى تداخل اللغتين فعلى تداخل اللغتين تداخل لغة الراهي يجو تداخل لغة الراهي مالي أكنتك هايميتي متينة فعلى تداخل اللغتين في حرفي الكلمة حرفي لمان كلمة كيسة ترفي لمن كلمة كيسة تداخل لأرجميتي والكيسة قالتون جيتون والكيسة قالون أرجميتي فكين يف فكين يف كلمان حبك جنو مادة تنكيسة وزني لما تجرى مادة تنكيسة وزني لما تجرى حبك يتجر حبك بضمتين حبك قرآن كذبته والسماء ذات الحبك يتجر من حبك يتجر كلمات دراتة كلمات دراتة يتجر كلمات لما فعل حبك على وزن فعل يتجر ما لقد الرئيس داخل لأرقم ما لما ستي حبك را حبك يجرى باي فرطان باي ضمة مضمو فرطان حبك يجرى مو حي فرطان ولتك واني كمي كرامر حبك تا يجرى ميزاني توكو خمبي كمان تاين اكاسي ترقم يجرى حبك يعني حبك انا ايجا كان حبك تا حبك وين اسلم تجرى تداخل اللغات ما لكلمة لما تول كيستي وكلمة لما تقول كيسة تمت أول كيسة قال فميجو حرفي كلمة لما تقول كيسة قال فميجو كلمة تكرر حرفي تكبرتين تكرر حرفي تكبرتنيتي والكيسة قال شنيجو أما جا إجا كلمة لما تقول ميزاني لما نكون به ميجا تنوافر ميجا نوافر قدام توافر قدام توافر إجو أما قدام أنا كنا لك أورا ديم وهي عشرة أبنيان سن وهي فلس فلس يروي أنه على وزن فعل توكو وفرس على وزن فعل بفتحتين وكذلك كتف كتف على وزن فعل على وزن فعل وعضد عضد على وزن فعل ميكا فلس تكا فرس لما كتف سدي عضد أفر وحبر حبر بكسر فسكون حبر يرون شن على وزن فعل وعنب على وزن فعل بكسر ففتح وإبل كما سن الماس وإبل يرون على وزن فعل على وزن فعل بكسرتين وقفل بضم فسكون على وزن فعل وصرد بضم ففتح على وزن فعل وعنق بضمتين على وزن فعل كل أنت نيجو أسماء أوزاني أسماء مجردان أوزان اسمي ثلاثي مجردان يجورا أوزان اسمي ثلاثي مجردات هاتي قلنا أنت نرى إن باتو يجور أوزان أبنيا قلنا أنت نيجورا قلنا أنت نيجورا لكن أوزان قلنا أنت والكيس ديبت أوزان قلنا أنت والكيس ديبت والكيس ديبت هجرا ثانيف يقول المؤلف رحمه الله وقد يرد بعض الى بعض بعض اوزان ابنيا مضبنتنا غرغريت ديبيتي يجور والكيس ديبيتي يجور والكيس ديبيتي كم والكيس ديبيتي وجنة فكينيا ففاعل ففاعل الذي كان على وزن الذي كان مثاله ايش كتف ففاعل مما ثانيه حرف حلق ثاني نساء حرف يلقيوته يجو لغا فعلين ثاني نساء حرف يلقيته ثاني حرف ثاني فعلين حرف لما فعلا إرى حرف حرف يلقيته أكا فخذ يجو لغا فخذ يرو ينغم فخذ يفي كتفي وزن تقول جرانيمي لكن فرقين جدو سلما نجرو كتفين ثاني نساء حرف يلقيته ميت فخذين ثاني نساء حرف لما فعلا حرف يلقي ديجو حرف يلقي ديجو خايتا نغا يجوز في هذا يجوز فيه إذا كيستني بقى لغة سديتو بقى لغة سديتو بقى لغة سديتو فخذ فخذ يعني فخذ فخذ بفتح فسكون أكا فلس يجو لغا فلس دي بيجر يجو إيه. وفخذ وفخ وفخذ يا ميجر غير مال الدبي غير حبر الدبي حبر يجو الدبي وفخذ وفخذ بكسرتين أكا إبليت يجو وقد يرد بعض إلى بعض جو خانا قام الكيس دي بيجر أمير أوزانا وكيزي تخفيف ورباد مال فكنا ولا يوجع مي طلب للتخفيف تخفيف ورباد لا فيه وزني هارون ارغمسي من بي هذا قف طلع تخفيف بربادان كان وزني هارا وصون ارغمسي سين وزن دران جروتي دي بي سنه قران جت فخذ كاسلي تي وجي مال تاري فخذ يچودن لغه افر تخيس جراوي تو فخذ يخس فخذ اصلي لا فخذ فرع لا اكو مثلا فخذ فرع لا فخذ فرع لا فرعيس فخذ قفتي فرعيس ديك ابيك وكذلك الفعل فعل اللي نكسم فعل ثاني نساء حرف فيها القيلاته أكسم هايته شهيدة يروي النغنى شهيدة فعل تون تخفيف نقوم فعل اسمي قفا كيسة تخاصي نعم يتجو شهيدة يروي النو شهدة يتجو دان دين شهيدة خانا شهدة يتجو تقر عمو دان دا شهدة أكو مزان شهيدة يتجو دان دين ماضي فعل ماضي فعل معنى فعل جرجره مبيخه تكون تخفيف ورباط دافي حركه جرجره مل شهد شهيدا شهيدا شهيدا يجود اكتر اماجو ايه اني بانك تاوان دبن مل مما ثاني حرف حلف حلق يجو كنرتي وثالثه كذلك يجود اندي وثالثه كذلك مما ثاني حرف حرف كني خلاته وثالثه كذلك اتهدى بلو وثالثه كذلك. نحو فرح، نحو فرح فعلا واسمع، فعلا واسمع. إنني استخفيف غيثتكم فقيدي قدما يتو يرو تخفيف أربعنا يتو. ونحو كاتف، وأنك كاتف مو وزني فعلي ذات جراته مما ليس ثاني حرف حلق يجوز فيه، يجوز فيه كتف وكتف يجو، يجوز فيه كتف وكتف يجو. فرعي لما قبعيته وان فرقين جدو فخذي في كتف دا ما لحرف حرق دا لما فهر في حرق تيمتي كفخذي غزت، فخذي غزت حرف حرق دا لما فهر في حرق تهورف فرعي ثالثي ارقت خفقين كتفين امو لما فهر في حرف حرق دا تهورف فرعي ميقا قفرت العبات، فرعي لما قفرت العبات هيجو. ونحو عضد، وأنك عضد مو يجوز فيه عضد بإسكان الضاد، بإسكان عين الكلمة. عضد يجو عضد يجو تدي بعيتو تخفيف كذا كيس كنا تخفيف نك بربادنا عين الكلمة رسكنا عيتو. ونحو عنق، وأنك عنق مو مما كان على وزن فعل يجوز فيه عنق يجو دندي، يجوز فيه عنق بضم فسكون أكا قفليته. ونحو بك غنى كغارت تهون، ونحو إبل وبلز، أما نحو تنا لا بك تنا هو دا كغارت. ونحو إبل وبلز، ونك إبلي في بلزي دا، وَنَكَ إِبِلِي فِي بِلِزِي لَا يَجُوزُ فِيهِمَا إِسَالَ لَمَنْ كَيْسَتِنِي تَعِيَتُ مما كان على وزن إيش؟ مما كان على وزن فعل بكسرتين. إِبِلِي فِي بِلِزِي يَجُوزُ فِيهِمَا إِبِلٌ وَبِلْز، إِبِلٌ وَبِلْز على وزن فعل كحبر يَجُولَتَ. ولا ثالث لهما، ولا ثالث لهما ثالثه قبني لمن كان مالي، ثالثه قبني لمن كان مالي. كلمات انا قام بكغرتي هاسوا وني تجرا هاسوا بلا جرا. ولا ثالث لهما يجو قنرتي، ولا ثالث لهما يجو قنرتي مال يجو بربادتي. كلمة لمن تناتو أما قرم دي بيري، كلمة لمن تنا، كلمة لمن توني إبلي في بلزين ثالثا قبني يتشولتا، إبلي في بلزين ثالثا قبني وزني غنرتي كلمة لمن تناتو رفيه يتشو، وزني ثارتي كلمة لمن تناتو رفيه يتشو، كلمة بران جوهت يتشو. كان إيقاته، كان إيقاته يناقضو آخر كلامه أوله يجتا، يناقض آخر كلامه أول كلامه يوكنا كفسر تاتي يجتا، يوكنا كفسر تاتي أول كلام مؤلفي آخر كلام مؤلفي دا أول كلام مؤلفي ديغا يجتا أكمت. ونحو تنرى مال فهمنا، ونحو إبلي وبلز يروج متنا الرافة كن جبر أجراء دميرة أكزمي. ونحو إبلي وبلز يرو نحو مانجام، وإبل وبلز يجوز فيهما إبل وبلز يسوق يجوا كم ترسو فكن كباتين تاتي. ونحو قرأ ولا تجاء ولا ثالث لهما يروج والفالز والفالز. ونحو جنجر، ونحو إبلي وبلز آخر رتيم يوم الجنر ولا ثالث لهما أجل. طيب قاف كنا جامو أول كلامة آخر كلامة ديجي، آخر كلامة أول كلامة ديجي يجون عاصفني خن سنيف قالنا فكر أولي كلامة آخري كلامة أول كلامة دي جيت مالف نحو يا ولا ثالث كم الجامعة نحو رمال فهمني إبلي في إبليز في والنساء والنساء فكات اللي يجوا والنساء فكات اللي يجوا ذا طيب ولا ثالث لو ما مال يجوا ثالث كمان يجوا ذا فكين كمان يجوا لمان مكان كلمة لمان ثلاثة جرام مال كلمة لمان ثم فكين بران كبدو جامعة جرام يوكه وقيل في معناه معنى ولا ثالث لهما كيست جامع جرا لم يجي في كلامهم فعل بكسرتين إلا إبل في الأسماء وبلز في الصفات يروكنا جامو يروكنا جامي kunilleen garama wanni daddeem nahuudha waliin faallee ture wa nahuu ibili wa bili ziiroo jennu lam yaji fi kalaamihim ficilun bikasrateyni illaa ibil fi lasmaa wa bilis fisifaat fakkeenyi biraani qaba ibiliin fakkeenyi biraani jira fakkeenyaaf ibil في الأسماء إبل يرو ينخل إبل طيجر أما عاشية خيسة قبوتاني ولا لالتا كتاب غير رالالا ينخل عاشية رتما الجميع ما عرف جنان كلامك أنا واني هون تتا واني كان هون دوني نبر باجي كلامك هون دوني نبر باجي صوف كلامك هون دوني نبر باجي صوف ما عرف كلمة براتو جرا كلمة باجية تو جرا توزيني لمان قد وزيني فعل رتلوفتي يتشو ولا ثالثة لهم يرو ينطانا كلمة براتو وزيني خرتلوفتي هنجرتو لابيتاني hinjirtu طيب wonna ke ibid ibidi jira wonna ibili jira ibili jira ibi ibidi jira ibi ti jira mas wonna kana kana yo mal jetani da kana kana mal jamal kadamni muallifi da wala thalitha roman kuna kamitti tojiha godama aso kan hunde onne aso juruf kana fiyeju tojiha godu da barbane ti tojiha wonne godamo مال ينام قام ذرا براتو جرو في وني وزني كنا ولا ثالث لهما غنت مال في دي تو كوفا ام سلام بران جرو تو ولا ثالث لهما كلمه لما تفكني بران قام تو سجن اول كلاما اخر كلاما دي جه جناح اول اول فال سيجو تو كوفا توجيني لما فاد مو لم يجي في كلامه فعل بكسرتين الا ابل ابل في الاسماء وبلز في الصفات على ما رويا عن البصريين وري بصريوتا كانت توجيه قولي وري بصريوتا كانت توجيه قولي أسماء خيزت إبلي قفات جرا السفاتة خيزت إمو بليزي قفات جرا جان فقنا ينانيز أسماء خيزت فكين إبدي جرا لا جون إبت جرا إبت يرو جان إبت نجاو غنا كلمان برا كمساني كلمان فكين براتي سباية جرا كان إغاته kunilleen toojiin kunilleen bakka argatu jechuudha rakkina qaba kunilleen toojiya kana keessattillee kalaama jira jechuudha waqiila walaa thaalitha lahumaa toojiya keessatti laa farca aakhara lahumaa farci biraa hinqabaniidha farci biraa hinqabaniidha farci lamaan kana male farci lamaan ibiliin ibli jechuu qaba biliziin bilzi jechuu qaba farciin biraa hinjiru jechuudha farciin biraa injuru yechur amma fakkenya fakka katifi kezati farila ma arganne katifi fi kitifi enne jira da uchu di wazini kunimmo ibilif bilzi ibli kofa bilzi bilzi kofa farin salafada injuru fechu farin salafada injuru fechu ana yo jenne kuni tojja gari to danda tojja gari to danda yechu da yo ka ummo توجيني برا وقيل إن قوله وقيل قوله إبل كجيسون إبل وناحو إبل كجيهوني مصحف كلمة مصحفة كلمة مصحفة كلمة مصحفة يتون تسحيفة كيسة ترجمه تسحيفة كيسة ترجمه حرفي حرفي تجي حرفي تورفي تجي الجرامي Hakken yem asilin ibid yekuturi. İbil yekuzun teyin ibidida. Dali bakka daliti fidani lami kayan yek. Nasife çunkana. Bakka dalit fidaniti bakka dalitana fidani lami kayan yek. Dali ra lami bakka buzan yek. Huni tasifa kesette ergeme yek. Tasifa to kesette ergeme yek. Ega kanate asilin kalama mal turere. Wanahu ibidin wabiliz yekuta yek. Wanahu ibidin وبلز يجتا كلامني وقول ولا ثالث لهما غاوس مستقيم يجوا كلام بريد يجوا غارك غار الجرا اي ولا ثالث لهما في الصفات يجتا ونحو ابد وبلز يجوز فيهما ابد وبلز ولا ثالث لهما في الصفات كلمه لما انت ناتو صفه غير ست جراي كلمه لما انت ناتو صفه غير ست جراي كلمه ثالثه قد يجوا ثالثه قد يجوا يجري لما فكينف إبيد جامع امرأة إبيد جامع أي ولود بمعنى كثيرة الولادة امرأة إبيد أي بمعنى ولود كثيرة الولادة وأتان بلز جامع أتان بلز سفخيزة تجوة أتان بلز جامع أي ضخم قل توجينيكم توجيه بريد توجينيكم توجيه غارد واما الاسم امو اسمعني اسمين جتوبا فيجيب غير ابل غير نبيلي لا باية تجرى غير نبيلي لا باية تجرى نحو ابط اطل وحبك حبك انجرى مونجر حبك انجرى حبك جتورا كانت توجيها قدما هي جتورا كلامني مؤلفة دا ويوكو امو لا توجو مانغا توجي هانغا ودان هانا دابانا كانان واني خوني كانت الالامو قوائيكو واني ولا سالي سلاهمان مالجيكو اكتي توجيها توجيها توجيها تاما دبتابان كانان توجيها قدامي جرائيكو وناحو قفل واني كقفل مو على وزن فعل يجوز فيه قفل يجوز فيه قفل على رأي على رأي بعض الصرفيين على رأي بعض الصرفيين مالف جنان مالف على رأي مالف جامد على رأي مالف جيدة والنماز وزني تقدي بس نمالف هدفني وان كان مالي هدفني وان كان مالي طلب تخفيف تخفيفه وربادول قفل يجو في قفل كم ترى مخفف قفل يجو اسكان وهو غسكا وجون عين الكلمات ساكنة يغانا أكملتي كلمة مخففة را مخففة فودني كلمة مسكرة تكملت جيسانيدا كملت تتكيلا بربا وودانيدا قفلون مخففين قفلين مسكرين تنافو على رأي الجميع رأي كوني ضعيف هايجو ما عرف جنان وزني تو كتوني دي بسنوف تخفيف وربادو لافي تخفيف وربادو وانته واني ديبيني قفل كلمة مخففة واني تسكيلة قونو في مربع واني تسكيلة نقوس ينجرويتو لمجيء عسر ويسر عسري عسر يجو في يسر يجو لك عنقته يجو وانو في فيه جامع عسر يسر اكوان اسري قول ايويتاني عسر يسر اكوان عسر يسر بضمتين أكوان أسري يقول اللي مجيء عسر يرجتنا اللي مجيء عسر ويسر يرجتنا أكوان عسر في يسر أسري أكنبتك يا مني أكوان أكم أما جربتك يا مني فكيسيج لكن صوابني عسر في يسر خزتي إذن كل ما مخفف وخفر إلى فرع عسر يسر جتوتي بلي أصلي دامي تيجوتو رجالة أصلي دامي تيجوتو رجالة أنتو ما لبنا عسري في يسرين بكما عسري في يسرين بضم فسكون بكما لكم القرآن كيست اللي كانت النوف نيري القرآن كيست اللي كانت لكن عسري في يسرين نيجا خانته كنو استقرارا دفو وصنتهم لغة في يسري ودونتهم يقوم مخففة تلغة في يسر في يسر وعسر وصنتين فرعي والنيت يجو فرعي عسر يجو في يسر يجو تيجو يجو على رأي رتي ديما يجو على رأي رتي ديما يكما قفل غيزتي قفل جنو خانا عسر غيزت يسر غيزتي عسر يسر جرامي جرائتو فرعي يجو فرعي يجو فرعي تهولا يجو مال الجنان يسري في عسري طور استعمالا باينا قبع ما وكان في عسري في يسري كلام عربا خسرت قال قليل يتون بضمتين قليل بضم فسكون مو كثير كثير يتون باينا والنوان باينا تهيتو أسري لا يتو كلام خسرت طيب وللرباعي يقول المؤلف رحمه الله مال الجنان أسرت على رأينا غلبت وزوغرا رفعي مجردة دربنا ونحو قفل يجوز فيه قفل على رأي لمجيه عسر ويسر جاجرا أسرت مو يحكى عن الأخفش أخفش الراء حكاية قد مجرى وضيف مجرى أن كل فعل كل ما فعليت يجو فعل وزني خلالت غجر يجو كقفل يجو لا عسر قفل عسر يسر كيتولا في الكلام لغة عربية كيست فتثقيله جائز تثقيل إسا نبقى هاج إلا ما كان الصفة ورم الرأس تناقل إلا ثقفا ما كان الصفة وإن الصفتين مو صفتانا إذا مخففته وزني فعل التجراته فعلي بران انجيم يوجو ضايد ديمنيتك تثقيلا نقول يوجو لما فان أو معتل العين معتل العين يوته إذا يوجو معتل العين يوته مو ديبنة عين إساء ضمه نقول يوجو فكني صفاء حمر يوجو غلا جمع أحمر كيسة حمار يوسنتين جمع أحمر كيسة مع الجنة أحمر حمراء حمر جنة حمر جامعة ورجامة تكسير كذا حمر جنة حمر يجو غنا يبني حمر يجو دندام إن دندام ويجو مال جنة سفوانتي في يجو وسوق سوق إنتوني مال تاتي معتل العين تاتي معتل العين وان تاتي فلا تثقل مرة أخرى يجون دي بيتي ثقيلا قدام تويجو إلا في ضرورة الشعر ضرورة شعري خيزت مالك ضرورة الشعري غيزت ما لا يجو يقول المؤلف رحمه الله وللرباعي المجرد خمسة راضي مجرد أوزان ميقى تجير أوزان قلن تجير رباعي مجرد فمو أوزان شن تجير يجو أكا جعفر يجو جعفر على وزني فعلل وزبرج على وزن فعلل على وزن فعلل وبرثل برثل على وزن فعلل فعلل ودرهم على وزن فعلل وقمطر على وقمطر على وزن فعل على وزن في مطرمي على وزن فعل فعل على وزن فعل مال الجنان كمطرمي مطرمي يروج النخنة إدغاما دولت ما أتى وزن إنسان كمطر فعل لا فعل لا يجو فعل لا لا ميلا ما ميلا لا من دورا لا ميلا ما فاخر ستي إدغام ورم تيف إدغام ورم ورم ميزان خيزت يكتب في علي يكتب وزاد الأخفش أخفش أموني دبلي نحو يخدب يخدب دبلي يخدب يكتب دبلي لكن صحيح يكتب على وزن فعلا لتلين رفا يكتب قمنا كتبال ولا وزن جاكا يكتب ربعي مجرني وزن وزن جارات رفا يكتب وهو نوع من الجرات لكن الصحيح في ذلك الصحيحين جتولا صحيحين سنين كيستي Cuhdub odun te cuhdub aka borsun geçiyor. Aka borsun ise. Sayının cuhdub imale cuhdub imeti geçiyor. Kana akfaşı koyasad da male lakin sahihini cuhdub geçiyor da male cuhdub imeti geçiyor. Ve amma nahu cenadilin. Cenadil yoro yonu. Cenadil yoro yonu. Ravazini. Faalil. على وزن فعال التامر على وزن فعال التامر وعلبيط على وزن فعال فعال يجو تاسلا مالف اللكا ومن يوزان سلوازي مجرد خيطة مالف جرد لما كل اللكا ومن يو جرم جرد مرتي واني ديبي سيجو مالف ديبي ساكن يجو جرد كل لما كل مالف رباعي مجرد خيطة اللكا ومن يدا سني ديبي ساكا في كناتف وأما نحو جنادل وعلبط فتوالي الحركات حركان أفرسان كيست والفال ديموت حملهما إسان حملي أك إسان حملي على باب جنادل وعلبط يجرتي حملي إسان قولي يجر حملي إسان قولي ترازي تخفيفا ولا من جت ولا بيتني مختصرة جنادل مختصرة إيش جنادل يجت ولا ملء رباعي مجرد أمد علابط علابط يجت مختصرة علابط يجت ملء رباعي مجرد أمد أكنت وثمقباج جنادل في علابط يوم مزيدة جنادل في علابط مزيدة هاي طيب خنومان درسي كان يقرر راس مرتك نابته هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله